قلنا ربنا سمع الدعاء نسأل الله يبارك فينا وفيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.